الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك، الذي نسأل الله عز وجل أن يكون حديثنا فيه عذبا يصل إلى القلوب، وإنما تكون عذوبة الحديث ليست من قائله بالدرجة الأولى على قدر ما يكون من اختياره في النظر في صفحات الماضي والبحث عما يكون في ذكره عظة وعبرة ومؤنس لمن يسمعه من الناس. نتكلم في هذه الحلقة على عادتنا بموضوع متجدد كما هو الحال فيما سبق من الحلقات، وذلك أن من أجمل ما يتكلم به المرء أن يعلق الناس بشيء من الماضي الجميل والنظر في حياة الناس مما تستمد منه العبر والعظات، أو قل يكون له دور كبير في صقل شخصية المرء ويكون محنكا في طريقة تعامله مع التجارب. مما لا يخفى إخواني وأخواتي أن المرء لا بد له من مخالطة الناس في مجتمعاتهم ومجالسهم كذلك، ولذا كان الواجب على العاقل أن يكتسب من الجلساء من تميز بالفضل واتصف بمكارم الأخلاق، لأنه من خلال ذلك سيستفيد منه، كما أن صاحب الشرف لا يصاحب إلا من كان هذا وصفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا معروف مجرب، وهو أن الإنسان يميل عادة إلى من يدانيه ويشبهه في صفاته، وكون بينهم عنصر اتفاق على أن الذي يؤلف بين هذه الأرواح وهذه القلوب ويجعل بينها اتصالا هو الله عز وجل. وهذا أمر معروف ومقرر أن المرء دائما يصاحب ويجالس من يكون مشابها له في صفاته، أو أحيانا يصاحب من يريد أن يستفيد منه، كأن يكون امرئا يطمع أن يكون على وصف معين وعلى خلق معين، فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا أن يصاحب فلان من الناس الذي عرف عنه الاتصاف بهذه الأوصاف التي يراها ذلك المرء الساعي إليها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ومما تؤدي به بالتالي إلى أن يكون متقدما على أقرانه، مميزا في مجتمعه، تكون له الصفات التي تدفعه إلى المضي قدما فيما يحاول الحصول عليه من الإيجابيات المفروزة في هذا المجتمع. وذلك كان على المرء لما يكون يريد الصحبة والمجالسة والمؤانسة أن يصاحب من يزينه ولا يشينه، فإن الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانته. ولذا فليس العجب من جاهل يصحب جاهلا، ولكن العجب من عاقل يصحب الجاهل، لأن كل شيء ينفر من ضده ويميل إلى جنسه الذي يدانيه في الصفات. وقد قيل: وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وإذا كان يريد أن يجالس ويستفيد ويؤانس فليكن متحريا من الجلساء من يكون له عونا على طاعة الله عز وجل وعلى استقامة حاله في أمور دينه ودنياه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. المؤمن ستحصل من خلال مصاحبتك له على خيري الدنيا والآخرة، والذي يأكل طعامك هو الذي ترجو الأجر من الله عز وجل في إطعامه، والذي يشكر النعمة. وما كان هذا الحث من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا لما في تلك المجالسة والصحبة من الخير الذي يعود على المجالس. إخواني وأخواتي، فاصل ونعود إليكم. الحديث العتب مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. ها نحن عدنا بعد هذا الفاصل نستكمل حديثنا حول هذا الباب العظيم الذي يتعلق بمسألة المجالسة والمؤانسة، ونحاول أن نتعلم جملة من الآداب التي يحتاجها الإنسان من خلال مصاحبته لفرد من الأفراد أو شخص من الأشخاص يرى لربما لأول وهلة أنه يستفيد منه، ثم مع تجارب الحال لربما يتبين له خلاف ذلك. لا بد أن يكون الذي تصاحبه رجلا صالحا في دينه وأخلاقه حتى تستفيد من ذلك، لأنك ستكسب من ورائه تلك الصفات التي يتصف بها في الغالب إن كانت صفاتا صالحة أو كانت على غير ذلك. ولذلك لا بد للرجل والمرأة، الشاب والفتاة، أن يسعى سعيا حثيثا وهو يريد أن يحصل على وصف صالح متعلق في من صاحبه وجالسه وآنسه. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي، يسد الفراغ إذا كان الإنسان ذهب إلى مكان أو ذهب إلى جهة من الجهات أو غاب، فإنه يسد فراغه ويغفر زلتي ويقيل عثرتي. كما قيل: إن أخ الهيجاء من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. وإذا كان الإنسان يريد أن يجالس الناس فلا بد أن يتأدب بآداب المجالسة حتى يتميز بجميل مجلسه بين الأقران، فيرغب الناس في مجالسته ويأنسوا بملاقاته. لأن الناس حينما يريدون أن يجالسوك إنهم سينظرون إلى أحد أمرين: إما الحصول على دنيا من خلالك، أو أنهم يستفيدون من وقتهم الذي يبذلونه معك. ذلك تجد بعض الناس ممجوج الجلسة، إذا جاء إلى مجلس من المجالس نفر الناس من ذلك المكان، يعلو صراخه ويكثر نقاشه، وتجد ذلك المجلس الذي كان هادئا وأصحابه لربما فروا من بيوتهم طمعا في الهدوء ورغبة في مسألة إراحة الذهن ومبادلة الأفكار والآراء والاستفادة من بعضهم البعض، يدخل عليهم هذا الشخص فيشتت شمل أفكارهم ويزرع بينهم الإزعاج والضوضاء حتى ينفروا من مجالسته. وذلك المرء دائما ينظر إلى نفسه، إن لم يكن سيقول شيئا يستفيد منه الناس أو خيرا يدلهم إليه، فما أجمل من أن يمتطي جواد الصمت ويركب حصانه، فإنه سيوصله إلى خير. خير من ناحية أن الناس لن ينفروا منه إذا تكلم، وكذلك من خلال جلوسه معهم والاستماع لعله يستفيد فائدة حتى من شخص قد يكون هو أكبر منه سنا، لكن فتح الله عز وجل عليه من الأفكار والآراء والعقل والحنكة على صغر سنه ما يجعل الناس يأخذوا بكلامه ويعرفوا سلامة منطقه ورجاحة عقله لعوامل كثيرة، أولها منة الله عز وجل عليه، ثم يتبعها أن يكون هذا المرء رزقه الله عز وجل من يؤدبه هذا الأدب ويعلمه هذا التعليم. ولذا إذا كان المرء يريد أن يجالس الناس فليدر حول نفسه مرارا، هل سيستفيد الناس من كلامي فأتكلم به، أو يكون سببا في نفرتهم مني فأحجم عنه؟ لأن بعض الناس حتى وإن كان كثير الفوائد لكنه شخص مهذار كثير الكلام، وعادة الناس يملون من كثر كلامه حتى وإن كان كلامه صوابا. ولذلك كان إياس بن معاوية القاضي المعروف دائما يحاسب نفسه على كثرة كلامه، على ما عرف عنه من الحنكة والأدب والدلالة على الخير، لكنه كان يجلس مع نفسه جلسة المحاسب في كثرة كلامه، ويراه مما ينفر نفسه من نفسه. هذا الموضوع يحتاج إلى زيادة بسط وكلام وتوضيح سبيل، نرجع ذلك إلى لقائنا القادم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.